بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس في العقيدة الواسطية الآيات المتعلقة بإثبات صفة الرحمة. قلنا والرحمة رحمة هي صفته ورحمة هي مخلوقة، والرحمة المخلوقة هي من آثار صفته سبحانه وتعالى التي اتصف بها الرحمة الواسعة. فما الدليل على تقسيمها صفة مخلوقة وصفة رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة؟ ما الدليل عليها؟ من يذكر؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99، نعم، فجعل في الأرض منها جزءا يتراحم الخلائق بينهم، أمسك عنده 99، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فهنا أثبت أنها مخلوقة، ولا شك أن صفات الله ليست مخلوقة، فرحمة الله التي هي صفته ليست مخلوقة. إن رحمتي سبقت غضبي، وإنما هذه هي المخلوقة أثر من رحمته التي هي صفته سبحانه وتعالى. من يذكر حديثا آخر ذكر فيه الصفة والمخلوقة؟ قال الله سبحانه وتعالى في الجنة لما احتجت الجنة والنار، قال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. قوله الجنة: رحمتي أرحم، أثبت أن رحمة مخلوقة، ثم قال أرحم فعله وهو صفته، أرحم بها من أشاء. هل الرحمة تنقسم إلى رحمة عامة ورحمة خاصة؟ ما المقصود بالرحمة العامة والمقصود بالرحمة الخاصة؟ الرحمة العامة رحمة لجميع المخلوقات بما يسر الله لها مما تحتاجه من الأرزاق، ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة خاصة للصالحين المؤمنين، وأخص منها الأنبياء والمتقين: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. والهداية إذا تنقسم إلى هداية عامة وهداية خاصة. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. رضي الله عنه، فسرها المبتدعة، حرفوا صفة الرضا، قال المقصود إرادة الثواب والإكرام بالجنة وما شبه ذلك، وتحريف للأدلة عن مواضعها. وإنما فسروها بالثمرة والمقتضى، فنثبت لها صفة الرضا طريق بجلاله، ومقتضاها أنه يرحم وأنه يثيب من رضي عنه ويكرمه بجنته. قوله ورضوا عنه، ما المقصود برضا المخلوق عن الله سبحانه وتعالى؟ نعم، من يجيب؟ ذاك وليد. يرضى عن ماذا؟ عد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني هذا من ذلك، يعني الرضا بما يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة. طيب، من ذلك؟ قالوا قالوا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من. وفي بعض الروايات رضيت رب رضيت رب. وكذلك من الرضا عند الله سبحانه وتعالى نعم في الحياة الدنيا يرضى بما يقدره الله سبحانه وتعالى، يرضى بما اختاره الله سبحانه وتعالى له. الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا أيضا من الرضا عن الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن العباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهذا أعظم شيء يرضى به العبد وهو الرضا بربوبية الله وألوهيته، والرضا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرضا به نبيا، والرضا بالإسلام دينا. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الغضب إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، واللعن أيضا ولعنه، لكن هو في هذه الآيات في سياق إثبات صفة الرضا والسخط والرضا والغضب، واللعن كذلك الطرد من رحمته سبحانه وتعالى ثابت من صفة الله سبحانه وتعالى. وغضب الله عز وجل صفة من صفاته تليق بجلاله، لا يماثل غضب المخلوق. حرف المبتدع هذه الصفة فقالوا الغضب ينتج عن غليان الدم، والله منزه عن ذلك. وهذا قالوا بناء على التشبيه الذي جاء في أذهانهم. والواجب عليهم أن يثبتوا صفة الله عز وجل تليق بجلاله لا تماثل صفة المخلوق. ومنهم من فسر الغضب بإرادة العقاب كما هو شأن الأشاعرة، والمعتزلة فسروه بالعقاب نفسه، فسروه بمخلوق، فسروا الرحمة بالثواب نفسه، وهذا تفسير باللازم أو بالمقتضى. فغضب الله صفة من صفاته تليق بجلاله، ومقتضاها أنه أن الله سبحانه وتعالى من غضب عليه وسخط منه عذبه، إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى في حق من لم يكن كافرا تفضلا منه ورحمة. قال وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إثبات صفة السخط لله. وهي معنى الغضب أيضا، غضب الله عليهم الغضب والسخط متقاربان في المعنى، نثبت صفة السخط لله سبحانه وتعالى. وكرهوا رضوانا، قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، الأسف هنا بمعنى أيضا الغضب والسخط، فلما أغضب الله وأسخطوه انتقم منهم. والأسف يأتي بمعنى الحزن، وهذا لا يثبت في حق الله سبحانه وتعالى، أسف على الشيء إذا حزن عليه، يا أسف على يوسف أي وحزنه عليه. فنثبت له صفة الأسف التي بمعنى السخط والغضب. إذن الكلمات التي تأتي بتفسيرين فإذا أثبت الله لنفسه منها شيئا نثبته على المعنى الذي أثبته الله لنفسه، كما في صفة النسيان قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال الله تعالى نسوا الله فنسيه، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. إيش الآية اللي قبلها؟ الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير لا تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنساهم. الأولى أصرح نسوا الله فنسيهم. فما الجمع بين الآيتين؟ الآية الأولى وما كان ربك نسيا، والآية الثانية نسوا الله فنسيها. عن النسيان الذي نفاه عن نفسه، الذي بمعنى الذهول عن الشيء والغفلة عنه، والذي أثبته لنفسه طلاق نسوا الله فنسيهم. ما معنى فنسيهم؟ تركهم، تركهم الله سبحانه وتعالى. نسيان هنا بمعنى الترك، نثبت لله صفة النسيان التي معنى الترك. غضبان أسفة كأنها بمعنى الغضب هنا. كأنهم ترادفت الكلمات فقط. غضبان حزين، غضبان حزين محتمل، يحتمل أن تفسر بهذا وبهذا. قال وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. من هؤلاء؟ المنافقون. هذا من أدلة من الرد على القدرية، ثبتهم الله عن فعل الخير. هذا الله سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقيل اقعدوا مع القاعدين أي أمر كوني قدر الله عليهم أن يقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لها. لماذا أورد شيخ الإسلام هذه الآية؟ إثبات صفة الكراهة. فالله عز وجل من صفته أنه يكره الكراهة أو الكراهية. صفة تليق بجلاله، والله سبحانه وتعالى يحب ويبغض، يحب ويكره. إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أو كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات وأيدي البنات ومنع الأمهات. كيف كراهة الله سبحانه؟ ما يسأل عنها بالكيف، تليق بجلاله، الله أعلم بكيفيتها. ولكن أثرها ومقتضاها أن الله سبحانه وتعالى إذا كره الشيء فإنه يحرمه ويبغضه وينهى عنه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، أن تقولوا ما لا تفعلون. إثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى، يمقت الله من استحق المقت. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. والمقت أشد البغض، من أشد البغض والكراهة المقت. الكلام على آية وتفسيرها أمر طيب، ولكن نحن نكتفي بما يتعلق بالمسائل العقيدة اختصارا. أولا خلاف تفسير الأدلة، يعني خلاف تفسير السلف، وأيضا الرحمة، الرحمة هي صفة الله سبحانه وتعالى، والإرادة صفة أخرى غير صفة الرحمة، والله أثبت لنفسه الأمرين، أثبت نفسه الإرادة وأثبت نفسه الرحمة، فلا تفسر صفة بصفة. وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى الذين قالوا إرادة الثواب فسروها بصفة أخرى، يعني ما معهم سلف إلى هذا، وأيضا الصفة أخرى غير الصفة، الرحمة غير الإرادة لغة وشرعا، فهم الذين يحتاجون أن يأتوا إلى دليل على هذا التفسير من حيث اللغة أو من حيث الشرع، لا هذا معهم ولا هذا. يقول ما حكم أخذ الكتب بدون إذن صاحبها؟ لا يجوز أن يأخذ الشخص متاع أخيه بدون إذن غير طيب نفسه، فلا يجوز لك أن تأخذ متاعه لا كتابه ولا نعاله ولا أي شيء إلا بإذن. لا يحل أحدكم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، العصا، العصا هي من أدنى الأمور، فكيف بالكتاب والنعال والثوب والمتاع وأكثر من ذلك؟ لا يجوز. أما الحديث لا يحل أحدكم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، عند من؟ عندك يا بسليم. عن أبي حميد الساعدي رواه ابن حبان وهو حديث حسن. وحديث لا يأخذن أحدكم متاع أخيه هازلا لاعبا ولا جادا، أما هذا الحديث تقابته أن يزيد والد السائب، أحسنت، أخرجه أبو داود البخاري في الأدب المفرد وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز أن تأخذ متاع أخيك بدون إذن وتتسبب في ضياعه، حتى لا تتساهل تقول سأخذه قليلا وأعيده، هذا لا يجوز. لا، هذا شيء مستثنى، يعني يكون بينهم عرف فيما بينهم أخذ كل متاع أخيه، يعني يتيقن أنه آثم فأخذه ليقينه أنه يأذن بذلك، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن هذا مع اليقين أو غلبة الظن أنه يأذن إذا علم بذلك. يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض حتى تصوم في رمضان؟ هذه الأدوية تسبب أضرارا على المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وعلى حسب الضرر، فإن تيقن أو غلب على الظن حصول الضرر لم يجز لها استعمال ذلك. وإذا كان بفعلها المرة الواحدة في شهر بعينه لا يحصل لها ضرر، فتوقع الضرر موجود، فأقل أحواله الكراهة، أقل أحواله أنه يكره، فإذا تيقن أو غلب على الظن وجود الضرر يحرم عليها. يقول: من قال لصاحبه الحق بنا نواسك إن صاحبك قد جفاك، هل يعتبر كافر لأن هذه العبارة قالها الكفار؟ لا يعتبر بذلك كافرا، الحكم يعني قد يقولها على سبيل المزاح، وقد يقولها في أناس أصحاب دنيا: صاحبك قد جفاك الحق بنا نواسك. فالعبارة وإن تكلم بها كافر، الحكم على العبارة وليس الحكم لكون قد تلفظ بها كافر. يقول: والده عنده جوال لمس ويصور فيه ذوات الأرواح، هل يجوز أن أسرق عليه الجوال؟ أني نصحته وما قبل، لأنه يقصد أنه يأخذ عليه يخفيه عنه حتى يظن أنه وضع، سيشتري غيره ويخفي عليه مرة أخرى. لا، هذا يؤدي إلى مشاكل بينك وبين أبيك، عليك بالنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا يؤدي إلى الخصام. ونعم، لكن أنت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ذكره بالله، خوفه من الله، الأمر ليس بالقوة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يطمس إذا استطاع، طيب يطمس الصور دون إذننا، لكن هو سيصور غيرها، لكن لا بس إذا كان مأمون أنه يحصل فتن كبيرة عنده قدرة، طيب ماذا كان يرى أنه سيحصل يعني فتنة كبيرة، فالأفضل أنه يقنعه، حاول أن تجعل في قلب أبيك عظم هذا الذنب أو سيتركه من قبل نفسه، ذكره بالأدلة الواردة في تحريم هذا الأمر وفي عظم هذا الأمر. والله المستعان. وفي الحقيقة يعني من أسباب تساهل بعض الناس ما حصل من تجاوزات من بعض أهل العلم في هذه المسألة، إما فتوى وإما من فعلهم يتصورون، والله المستعان، سبب تساهلا عند كثير من الناس. نفس الكلام، لكن الإنسان ليس الواجب عليه أن يأخذ بالأدلة الشرعية، الواجب عليه أن يأخذ بالأدلة الشرعية، وهذه صور، هذه صور لا شك فيها، كل من رآها قال فيها صورة، ما أحد يقول هذه ليست صورة، هل معهم اسم آخر لها غير صورة؟ لا معهم إلا هذا الاسم، حتى إن مما يستنكر على بعض أهل العلم أنهم قالوا في التعليق بالبيوت، قالوا تعليقها لا يجوز، أنها صورة والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، وتجاوزوا بعض الشيء في غيرها، مع أن الحكم واحد، إن كانت هذه صورة فالحكم يشمل ما علق وما لم يعلق، ويشمل ما كان ثابتا وما كان متحركا، كلها صور. نعم، ما معهم إلا هذا الاسم، والذي يأخذ الصورة ما له إلا اسم مصور. يقول: رجل وقع في الفواحش وفي الخمر والمخدرات، هل له توبة؟ نعم، من يحول بينه وبين التوبة كما جاء في الحديث. جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين إن أناسا زنوا وأكثروا وسرقوا وأكثروا وكانوا أيضا على شرك، فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله عليها بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. وأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا صدق في التوبة فأمر ماذا يبدل الله سيئات حسنة. يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يكثر من التوبة والاستغفار في أوقات الإجابة وفي سجوده. يقول امرأة تزوجت برجل مسحور هل لها أن تخالعه أو تصر عند أهلها حتى أو تصبر عند أهلها حتى يشفى، وهل يعزر إذا ضربها؟ تصبر إذا أولا ما يجوز لهم أن يغروها، كان ينبغي أن يبين حاله لا سيما إذا كان أثره واضح في أعماله وأقواله وتصرفاته. ثانيا إذا حصل ذلك فننصحها بالصبر حتى يتعالج، فإذا شق عليها فلها أن تخالع إذا شق عليها فلها أن تخالع. هي العقد صحيح نعم نعم، لكن لها أن تخالع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.